يعني العيد لله خطبة العيد، يعني العيد لله خطبتان أم خطبة واحدة؟ واحدة. والدليل؟ دليل أن الصحابة حينما تحدثوا عن خطبة الرسول عليه السلام ما تحدثوا عنها كما تحدثوا عن خطبة الجمعة. فحينما يقول القائل خطب فلان، ما يمكن أن يفهم خطب خطبتين. وعلى العكس، فيما إذا كان خطب خطبتين فقال للشاهد خطب فقط يكون مقصرا في التعبير، وأصحاب الرسول عليه السلام الظن فيهم خلاف هذا. جزاك الله خيرا. واضح؟ شفنا معك في الهاتف على أن في إنسان يعني